طيب نبدأ أولا بالأسئلة المكتوبة. نعم تفضل. أحسن الله إليكم، هل يلزم بالنزول من القافلة والإيمان بالسجود فقط دون الركوع لأنه لا يتضرر بالركوع؟ هل يلزم؟ نعم تفضل. هل يلزم بالنزول من القافلة والإيمان بالسجود فقط دون الركوع لأنه لا يتضرر بالركوع؟ ما هذا السؤال غير واضح. اي نعم، يعني اذا كان هناك وحل فانه يركع، اما بالنسبه للسجود هو الذي لا. هذا صحيح، الاصل انه ياتي بافعال الصلاه كامله، اذا عجز عن شيء منها هنا يومئ بما عجز عنه، فاذا كان يستطيع ان يركع ركوعا تاما فيلزمه الركوع، يلزمه الركوع، واذا عجز عن السجود يومئ بالسجود بدلا عنه، بدلا عن السجود. نعم. احسن الله اليكم، اذا كان في الوقت متسع فهل يلزم الانتظار حتى يتهيأ له مكان آخر أو تصح صلاته؟ ما أدري، يعني يقصد إذا كان في الوقت متسع يقصد ماذا؟ أي مسألة؟ نعم؟ نعم نعم أي نعم، لا يقصد مسألة الوحل، إذا كان يقصد مسألة الوحل فإذا كان الوقت متسع ويرجو أن يتمكن من الاتيان بأركان الصلاة وواجباتها فيلزمه الانتظار، يلزمه الانتظار، لكن إذا غلب على ظنه أنه ما يتمكن فهنا يصلي كما قلنا على حسب حاله، يومئ بالركوع والسجود أو يومئ بالسجود إذا كان يستطيع الركوع. نعم. أحسن الله إليكم، شخص رأته رؤيا وفسرها أحد المفسرين لها وذكر عدد إخوانها وأن الأخ الأصغر سوف يسافر وقال لا تتركوه يسافر، السؤال كيف عرف عدد الإخوة وهل ينفذ الأخ الأصغر تأويله ولا يسافر وهل الجن في تأويل علاقة أفيدونا؟ لا، هو الجن ليس لهم علاقة، هذا يعني قد يكون عنده رسوخ في التعبير، بعض المعبرين عنده قوة استنباط ورسوخ في التعبير يستطيع معرفة مثل هذه الأمور من خلال الرؤية، فإذا كان بالفعل قد يعني من خلال استنباطه عرف عدد الإخوة ونصح بعدم السفر فالرؤية تفيد البشارة أو النذارة ولا تفيد أحكاما، وإنما البشارة أو النذارة، قد تكون هذه الرؤية فيها إنذار، فلو أنه ترك السفر لأجل هذا فلا بأس، لأنها قد تكون إنذارا له. نعم. أحسن الله إليكم، أدركتني صلاة الجمعة وأنا مسافر، فلما أردت الصلاة نويتها ظهرا وقصرت الصلاة، فهل يصح فعلي هذا؟ نعم، المسافر لا تلزمه الجمعة، لا تلزمه الجمعة إلا إذا قام بالبلد وسمع النداء، هو لا يلزمه أن يصلي معهم، لكن إذا كان ضارما في الأرض يعني في الطريق لا تلزم الجمعة ويصلي ظهرا، لكن يكره أن يسافر قبل الزوال ويحرم أن يسافر بعد الزوال لمن تلزمه الجمعة. نعم. أحسن الله إليكم، من صلى المغرب وهو مسافر ثم وجد جماعة يصلون المغرب فصلى معهم بنية العشاء قصرا ركعتين وسلم، فهل صلاته صحيحة؟ صلاته صحيح، ولا يلزمه في هذه الحالة الإتمام، لأن صلاة المغرب غير مقصورة، وإنما يلزمه الإتمام في الصلاة التي تقصر في صلاة العشاء مثلا أو العصر أو الظهر، أما صلاة المغرب فهي غير مقصورة، ولذلك يصلي معهم ركعتين وينفتل ويسلم، صلاته صحيحة. نعم. أحسن الله إليكم، أحد الشباب المستقيمين والده لا يصلي وكان لوالده مراجعة في أحد الجهات الحكومية، وأخبر هذا الشاب والده أن هذه الجهة لا تقبل أوراقه حتى يأتي بتزكية من إمام المسجد لأنه يصلي، وهذا الشاب يريد أن يحث والده على صلاة المسجد وكان أخباره بذلك كذبا حيث أنه نصحه كثيرا ولم يستجب، فهل يعتبر فعله ذلك من الكذب الجائز وهل يلحقه إثم؟ مع علمي أن والده أصبح يصلي في المسجد. ما دام أنه يعني قد ترتب عليه مصلحة فلا بأس، لا بأس بهذا، لأن الكذب إذا كان ترتب عليه مصلحة ظاهرة فإنه يجوز، ولذلك يجوز الكذب على الزوج على زوجته أو الزوج على زوجها فيما يخصهما، كذلك كذب الحرب، كذلك لأجل الإصلاح، قاسوا عليها ما إذا وجد مصلحة ظاهرة. فمثل هذا يعني كما رأينا ترتب عليه مصلحة، وهو أن أباه أصبح يصلي، ولذلك لا حرج عليه في هذا. لكن الورع، الورع أن يتأول، يعني يأتي بعبارة تحتمل هذا وهذا وهو يظهر أنه يريد هذا المعنى ويقصده معنى صحيحا. لهذا قال بعضهم: عجبت لمن عرف التأويل كيف يكذب. نعم. أحسن الله إليكم، من فرض جزءا من عقله تلتزم أن تلزمه الصلاة؟ لا تلزمه الصلاة، هذا المعتوه الذي فقد جزءا من عقله لا تلزمه الصلاة، هو مرفوع عن قلم، هو أشبه يلحق المجنون، إلا إذا كان يفيق تارة وجن تارة، فإذا أفاق تلزمه الصلاة وإذا جن لا تلزمه الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم، اعتاد بعض من يسافرون خارج مدينة الرياض بأن يجمع العصر مع الظهر ويأتي قبل دخول صلاة العصر وينام، وهذه عادتهم وقد يتخذه بعضهم حيلة لهم. طيب، أنا نحن نرجع للقاعدة التي ذكرناها، وهي أن العبرة بحال المسافر وقت الأداء. هذا الآن الذي قدم مثلا قبل الرياض ب 20 كيلومتر، وهو يعرف بأنه سوف يصل قبل أذان العصر، سوف يصل قبل أذان العصر. طيب، إذا توقف الآن قبل دخول الرياض ب 20 كيلومتر، ألا يصدق عليه أنه مسافر؟ يصدق عليه أنه مسافر، وإذا كان مسافرا فله الترخص بجميع رخص السفر، لا نستطيع أن نمنعه، ومنها الجمع بين الصلاتين، ولذلك لا بأس أن يجمع حتى لو كان يقطع ويجزم أنه سيصل قبل أذان العصر. وقول الأخ أن هذا حيلة، هذا من الحيلة المباحة، هذا تخفيف من الله عز وجل ورحمة، ولذلك لا حرج عليه في هذا إطلاقا، له أن يجمع بين الصلاتين، ويعني هو ذكر أنه يريد أن ينام، هذا نعم هذا من تخفيف على المسافر. المهم أنه لما جمع كان في حال يسوغ له فيها الجمع. نعم. سبيكم جميع الإخوة وراعة وضوح الخط بالسؤال. أيضا مع الخط يعني يكون السؤال مركز ومختصر حتى نكسب الوقت. نعم. أي نعم. أحسن الله إليكم، لو خرج الشباب في رحلة لمدة 7 أيام، هل نقول أنهم لا يصومون ولا يجمعون لأن أقل الحلقات يترخصون؟ بناء على القول الذي رجحناه ليس لهم الترخص، ما دام أنها 7 أيام ليس لهم الترخص، بناء على قول الجمهور هذا هو الأقرب والله أعلم. أما لو كانت إقامتهم حدود 4 أيام فأقل فإن لهم الترخص. كما قلت لكم هذه مسألة شائكة، أدلة فيها يعني غير ظاهرة وواضحة وضوحا تاما، ولكن قول الجمهور أحوط وأقرب وفيه نص، يعني معك نص على قول الجمهور، لكن القول الثاني يرد عليه لوازم وأشكالات كثيرة. و يعني لهذا الآن عامة العلماء المعاصرين كما عاد الشيخ محمد العثيمين رحمه الله يقولون بهذا القول بالتحديد ب4 أيام، لأنه هو يعني قول أكثر والأبرى للذمة أيضا والأحوط. نعم. أحسن الله إليكم، الذي يقصر الصلاة خلف المقيم هل يلزمه إعادة الصلاة؟ بناء على القول الذي رجحناه يلزمه، لكن المسألة ليست محل إجماع، هي محل خلاف، فمن العلماء من قال إنه لا يلزمه الإتمام، ومن أشهر من قال بهذا القول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، قال إن المسافر يتم بمقيم يقصر ولا يلزمه الإتمام. إذا كان يسأل عن شيء قد مضى والمسألة خلافية أرجو أن تكون صلاته صحيحة ولا يلزمه إعادتها، لكن يعني الأظهر هو ما عليه الجمهور لقول ابن عباس تلك السنة وهي تنصرف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم، إذا صلى الرجل جالسا وكان يستطيع السجود هل يسجد أم ينحني؟ إذا كان يستطيع السجود لا بد أن يسجد، لأن السجود ركن من أركان الصلاة، ومن أخل بركن وهو قادر عليه لم تصح صلاته. نعم. أحسن الله إليكم. إذا كان رجل يستطيع القيام ولكن لا يستطيع الاستمرار في الصلاة قائما، فهل يشرع له أن يبتدئ جالسا أم قائما؟ إذا كان لا يستطيع الاستمرار في القيام فله أن يصلي جالسا ابتداء، لأن قيامه ثم جلوسه ربما يحقه الحرج، وما دام قد وصل إلى هذه المرحلة هو معذور. ما دام قد وصل إلى هذه المرحلة لا يستطيع أن يستمر في القيام هو الحقيقة معذور بهذا. نعم. أحسن الله إليكم. يستفسر ويقول: كيف يتصور أن الرجل يستطيع القيام في بيته ولا يستطيع القيام في المسجد مع أن القيام واحد في كل مكان، ولا بد أنه يستطيع القيام في المسجد ولو في جزء من القراءة ما دام يستطيعه في البيت؟ هذا ممكن، يعني إذا كان مثلا يصلي في بيته يقتصر على قصار السور، يقرأ الفاتحة وبعدها مثلا سورة الكوثر، بينما لو صلى مع الإمام ربما أن الإمام يطيل، هذا ممكن، يعني التصور متصور. ف يعني لهذا تصوير الفقهاء لأمر واقع، هتجد بعض الناس في لو صلى في بيته اقتصر على قصار السور، لكن لو صلى مع الإمام سوف الإمام يطيل، خاصة صلاة الفجر مثلا أو صلاة العشاء قد يطيل الإمام. نعم. أحسن الله إليكم. هل يلزم كالرد على السلام قولي ولا عليك إلا السلام ورحمة الله وبركاته، وهل هذا بدعة؟ أنا ما أدري يعني لماذا مثل هذا التكلف، قل ما أسألكم عليه من أجري وما أنا من المتكلفين. أرى أن هذا من التكلف المذموم، وأن المسلم يلتزم يعني بما ورد في هذا. نعم. أحسن الله إليكم. رجل دعا لغير أهله وهو لا يعلم أنه حرام، والآن علم بالحكم وهو لا يقدر على أن يعيد اسمه لاسم أبيه علما بأن الذي دفعه لذلك شدة حاجته إلى المال، ولديه الآن أولاد كثير، فهل هو آثم بعدما علم الحكم وما لا يجب عليه؟ ورد الوعيد الشديد في حق من انتسب إلى غير أبيه، وحيث إن هذا قد حصل منه فلا بد من أن يتوب إلى الله عز وجل، ومن تمام التوبة أن يرجع وينتسب إلى أبيه الحقيقي، لا بد من هذا. كونه قد يلحقه ضرر لا يصبر، هو الذي يوقع نفسه في هذا الحرج، لأن الوعيد الشديد لأنه يترتب على ذلك أمور كثيرة من الميراث ومن المحرمية ومن غير يعني هذا وغير ذلك من الأحكام. ولهذا فأقول أنه لا بد أن يعيد الانتساب لأبيه ويصبر على ما قد يلحقه من حرج. نعم. السؤال الأخير: حفظكم الله ورعاكم، أشعر بفتور وثقال سمعي فرائض وقاعات، فما العلاج؟ الفتور من طبيعة النفس، قد جاء عند الترمذي وغيره بسند صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل عمل شرة، يعني نشاط، ولكل شرة فترة، يعني يعقب النشاط فتور، ومن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي. وجاء في رواية: ومن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه. وذلك أن النفس لا إقبال وإدبار، لا يمكن أن يكون الإنسان نشيطا ومقبلا في جميع الوقت، ما يمكن هذا إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون مرائيا، ولذا قال: أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه. لكن هنا مرحلة الفتور هذه خطيرة يا أخوان، هذه هي المرحلة التي ينتكس فيها من ينتكس من الناس، فيكون ينبغي أن يكون المسلم خاصة الشاب على حذر من هذه المرحلة، مرحلة الفتور، وأن يحرص على المحافظة على الفرائض مع ما تيسر من النوافل. إذا أقبلت النفس يكثر من النوافل، يكثر منها، لكن إذا أدبرت يكون حذرا. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه لما حضرته الوفاة بكى وقيل: ما يبكيك؟ قال: وددت أنه أتاني الموت وأنا في شرة، يعني في نشاط، ولم يأتني وأنا في فتور. فالنفس لا يقبل وأدبها من طبيعة النفس، لكن الحذر، كل الحذر من أن يعني ينحرف الإنسان في مرحلة الفتور، أو أن تطول معه مدة الفتور. وعليه أن يسعى لتجديد إيمانه، ذلك أولا بتدبر القرآن. تدبر القرآن هو من أعظم ما يقوي الإيمان ويجدد الإيمان، يعني أقرأ القرآن بتدبر، أعد الآية مرتين ثلاثا أربعا حتى تتأمل معانيها. أيضا جلساء الصالحين يعين الإنسان إذا ذكر ويذكرونه إذا نسي. ولهذا كان الصحابة إذا وجد الواحد منهم قسوة في قلبه أو فتورا ذهب إلى أخيه وقال أجلس بنا نؤمن ساعة، فيجلسون ويتذكرون حوال الآخرة والجنة والنار فيزيد إيمانهم ويقوى يقينهم. فهذه أيضا من الأمور التي يجدد بها الإيمان. كذلك أيضا التفكر في عظمة الله عز وجل وقدرته وعظيم ملكه، هذا مما يزيد الإيمان. كذلك أيضا من كثرة الذكر، كثرة الذكر يعني يحرص المسلم على أن يكثر من ذكر الله تعالى. وربما يكون في أول الأمر قد لا يستحضر يعني المعنى، لكن فيما بعد سيجد نفسه تنطلق في هذا. فلو أكثر مثلا من التسبيح سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم كررها سيجد من نفسه رقة في قلبه وسيجد أن هذا الفتور بدأ يزول عنه. هذه أمور يعني هذه من أبرز الأمور التي يزول بها الفتور. ونسأل الله عز وجل جميع فقه في الدين والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.